لقد عاد من جديد. كان ما كانش ينفع اروحش ما كانش ينفع اقدرش. قتله الشغف. انت ايه اللي رجعك يا نادر؟ نادر فودة. قناة احمد يونس على يوتيوب. نادر فودة من قلب الرعب. لا انا ما قلتش. لا نادر فودة. نادر فودة من قلب الرعب. نادر فودة. قناة أحمد يونس على يوتيوب. نادر فودة. معادنا دلوقتي مع الحلقة التالتة من نادر فودة العين التالتة، ودي النسخة المحولة من الرواية المكتوبة لنسخة صوتية. وكالعادة احنا مش بنراجع على الأجزاء اللي فاتت، فلازم لو ما سمعتش الحلقة الأولى والجزء الأول والتاني لازم تسمعهم، لأن عشان تفهم أحداث الحلقة التالتة لازم تكون ملم بأحداث الجزئين اللي قبلها. زاهر فضل يقرب مني ويقول لي بصوت مرعب: لبسني الكفن يا نادر، لبسني الكفن يا نادر. في الوقت ده عود الكبريت لسعني في ايدي، رميته بسرعة وبقيت واقف في الضلمة مش شايف اي حاجة. طلعت عود تاني من العلبة وانا ايدي بتترعش وولعته. اول ما ولعته لقيت زاهر واقف وشي وصرخ. رجعت لورا بسرعة، اتكعبلت في حاجة وقعتني على ظهري. قمت بسرعة، تملكت نفسي، وإذ فجأة لقيتني في أوضتي. أيوة لقيتني في أوضتي، مرمي على الأرض باخد نفسي بصعوبة كأن في حاجة محشورة في زوري. فضلت أكح لحد ما وصلت للكرسي وقعدت أتنفس بصعوبة، وأنا مش عارف إذا كنت بحلم ولا ده كان إيه اللي بيحصل من شوية، بس اللي أكيد إن اللي حصل في المحفل الملعون هو السبب. تاني يوم الصبح كنت في مكتبي قبل معادي، وقبل شوية جات ساندرا وحطت قدامي جوابات القراء. أيوة ما هي دي مهنتي ودي شغلتي، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. نادر فودة الصحفي اللي بيدور على المصاعب والمتاعب ويدخل لها من كل أبوابها غير مبالي بأي حاجة ولا أي نتائج، المهم يحقق شغفه في البحث في عالم ما وراء الطبيعة. أخذت منها الجوابات وشكرتها وفتحت الدرج وحطيت الجوابات فيه، وفضلت معظم الوقت دماغي مش معايا وبعد الثواني والدقايق علشان أخرج أروح لمين؟ لهالة. حرفيا في اليوم ده كنت مش على بعضي اطلاقا. هيفهمني اللي بيعيش قصص الحب الجميله. على نهايه فتره الشغل سبت المكتب وخرجت اخدت تاكسي ورحت على طول على الفجاله على العنوان اللي اداهولي حارس العين. لقيت العماره وعرفت مكان شقه عمه هاله. خبطت على الباب، فتحت لي واحده ست في الخمسينات تقريبا. قلت لها: مساء الخير، يا ترى هاله موجوده؟ أيوة يا ابني، مين حضرتك؟ مجرد ما قالت أيوة دي بس أنا جسمي اتنفض وترعش، فقدت قدرتي على تملك أعصابي. وهي لحظة دافة قالت لي: طب اتفضل يا ابني استريح، هي كانت بس مسافرة ولسه راجعة امبارح. وفعلا دخلت استنيت في الصالة، والثانية بتمر عليا ساعة وسنين لحد ما دخلت هالة. وأنا وقتها اتحولت لطفل لقى أمه كانت ودته المدرسة وسابته كتير لوحده وحاسس انه تايه، ومن وسط الزحمة بعد ما افتكرها تاهت عنه ظهرت له من وسط الملايين علشان تاخده في حضنها ويروحوا البيت سوا. هلا، الحمد لله على سلامتك. انا مش مصدق عيني من امبارح لما عرفت ان انت هترجعي، انا روحي ردت فيا من جديد. ابتسمت هلا بتوتر وبعدين قالت: متشكرة جدا، بس أنا عندي سؤال واحد مش لاقيه له إجابة. أنا فاهم، أنا هحكي لك كل حاجة عنهم وإزاي وافقوا إنك ترجعي. هم مين اللي وافقوا إن أنا أرجع؟ خالي وخالتي يعني؟ لا، المحفل. مش ده اللي كنت هتسألي عنه؟ ولو إني مش فاهمة كلامك، بس مش ده السؤال. سؤالك عني أنت، وسؤالي هيكون عنك. أنت مين؟ أنا معرفكش. مقابلتك ليا اللي فيها لهفة دي غريبة. أنا أول مرة أشوفك في حياتي. إيه؟ بتقولي إيه؟ أيوة، أنت مين؟ أنا عمال أركز معاك وحاول أفتكرك. وهل أنا أعرفك قبل الحادثة ونسيتك وأنا في المستشفى ولا إيه؟ الحادثة اللي حصلت لي بعد موت بابا الله يرحمه. أنا فضلت في المستشفى فقد الذاكرة أكتر من 3 شهور، وكل شوية أكتشف إن في ناس في حياتي أنا مش فاكرة عنهم حاجة. يعني أنتي مش فاكراني خالص يا هلا؟ ولا فاكرة كرفان الصحراء بتاع أبوكي؟ طبعا فاكرة الكرفان بتاع بابا، لأنه ده شغله وعمره، لكني مش فاكراك. أقسم لك بالله ما فاكرة حاجة. أنا افتكرت عمتي بالعافية بسبب أنها كانت معايا على طول في المستشفى. أنا أسفة جدا أن أنا أحبطتك، بس أعمل إيه؟ لا خالص، مفيش إحباط ولا حاجة. أنا أسف، أنا مضطر أمشي بعد إذنك. وخرجت بسرعة من الشقة وأنا بجر أذيال الخيبة، وعمال أكلم نفسي وأقول رجعتها لي فقد الذاكرة، يا فرحتي بيكو. ودي أحكي لها إيه ولا إيه؟ أقول لها أن أنا السبب في موت أبوكي، ولا أقول لها أنها محبوسة في عالم سفلي بسببي برضو؟ مشيت في الشارع أكلم نفسي وأنا حزين على المكافأة اللي زي قلتها. روحت البيت وفتحت جهاز الكمبيوتر، لقيت زهرة أونلاين، كتبت وبعت لها: هو خلاص؟ فرحانة؟ لبستيني المصيبة وسبتيني؟ ردت عليا وقالت لي: عرفت حاجة؟ طب اطمني عليا حتى. يا نادر، ماما حالتها بتسوء، بقت بتلبس لبس غريب وعلى طول سرحانة. وأول امبارح حكمت جت زارتنا وطلبوا مني أخرج، ولما سألت ماما في إيه زعقت لي، وماما عمرها ما بتزعق لي بالطريقة البايخة دي. أنا مش عارف برضو كل الأمور، ومش ملم بكل الخيوط يا زهرة. أنا لسه في مرحلة أولية وبدائية جدا. نادر، أنت طلبت منهم حاجة؟ حاجة إيه؟ لا طبعا. طيب خلاص، واضح إنك بدأت تعمل زي ماما. أنا برجوك تعرف وتفهم وتقولي إزاي رجع أمي زي ما كانت. بالمناسبة، اللي بابا كان هيتجوزها اختفت. قفلت مع زهرة، كملت اليوم عادي لحد بالليل، لقيت باب شقتي بيخبط، ولقيت حارس العين واقف وعلى وشه ابتسامة مخيفة. لقيتني بقوله من غير وعي: مرجعينها لي فقد الذاكرة؟ هي دي المكافأة؟ يا فرحتي بيكو. ده الاختيار الوحيد، ما ينفعش تفتكر العالم اللي كانت فيه. مش هتقدر تعيش، احنا منعينهم عنها علشان ما يتعرضوش ليها او ياخدوها. دي حتى مش فاكراني. بسيطة، قولها انك كنت خاطبها قبل ما تفقد الذاكرة، وبكده انت بقيت خاطبها رسمي كمان يا نادر. بصراحة كانت فكرة جهنمية. صح صح، انت عبقري يا ابو عين واحدة. اشكر لي العين بتاعتك، ويشكر للعين التانية اللي مش في راسك. العين أعظم من إنها تخرج. أنا جيت لك عشان حسينا إن فرحتك ما كملتش. شفت يا نادر الكيان مهتم بيك إزاي؟ دلوقتي بقى رد على تليفونك. بس تليفوني ما بيرنش. هيرن. وفعلا رن الموبايل في الأوضة، الرنة العميقة بتاعتهم. ودخلت فتحته، قريت الرسالة. كان مكتوب فيها: غدا في 10 ليلا، قصر البارون، الدور الثاني، الحضور للمحفل الثالث. قررت قبل ما اروح المحفل الثالث اني لازم اروح تاني وقابل هالة. خرجت اشتريت دبلة فضة لبستها ورحت الهالة، خبطت على الباب وهي اللي فتحت لي المرة دي، قلت لها بسرعة وبدون مقدمات: هالة، أنا اسمي نادر، نادر فودة، بشتغل صحفي، وإحنا كنا مخطوبين وباباكي كان معترض، لكننا أقنعناه وكنا بنحب بعض، وإنتي كنت متمسكة بيا جدا وأنا متمسك بيكي جدا جدا، وفضلت جنبك طول فترة وفاة باباكي، بس عمتك ما تعرفش حاجة عن الموضوع، فكنت باجي المستشفى سر أسأل عليك، وكان عندي أمل إنك تفوقي، ولما جيت المرة اللي فاتت اتصدمت إنك قلتيلي إن إنتي مش عارفاني ولا فاكراني، أنا قلت إنك بتتجاهليني ومش عاوزاني، فقررت أنسحب بعدها. بعد كده فكرت ورحت المستشفى وقالولي إن ده فقدان ذاكرة مؤقت، وإني لازم أكون جنبك علشان تفتكري يا هالة كل حاجة. هالة أنا خطيبك، ودي دبلتك اللي أنا لابسها، وعمري ما هقلعها. أرجوك اديني فرصة أكون جنبك طول عمرك زي ما اتفقنا قبل كده. هالة كانت ملامحها جامدة وأنا بحكي، وده خوفني وقلقني، لكن فجأة رسم ابتسامة جميلة على وشها وقالت: أنا كنت حاسة المرة اللي فاتت إن أنا أعرفك، والله العظيم كنت حاسة، بس لما أنت مشيت أنا زعلت وقلت يا ترى مين ده، ويا ترى ليه ما قاليش. أنا مصدقاك يا نادر. يا عمتي يا عمتي تعالي، عايز أعرفك بنادر، إحنا كنا مخطوبين قبل ما بابا يموت. دخلت عمتها وحكيت الحكاية نفسها لعمتها نفس الفيلم الهندي، ودخل عليها وقضيت أجمل ساعتين في عمري وأنا قاعد بس ببص لهالة، بتكلم وبنضحك وبألف لها ذكريات عن فترة خطوبتنا، وأنا عمالة أفلم وألف وأنا قاعد، لحد ما سألتني عن أي صورة لينا سوا، اتلككت بأي كتبة جديدة علشان أهرب من الموقف، ومشيت من عندها وأنا في قمة سعادتي. أنا بقالي يا جماعة كتير قوي ما فرحتش بالشكل ده، أنا كنت خلاص فقدت الأمل إن أنا أحس بالسعادة. فكرة جهنمية فعلا، ده أنا كنت لسه هرجع أكلمها وأتقرب لها وبعدين أطلب منها الارتباط، وتاخد وقت تفكر ويعالم هتوافق ولا هترفض، وديني خبط لزق بقيت خطيبها. بس يا ترى إيه مصيري في النهاية بعد كل ده؟ يا ترى لو العين والمحفل قلبوا عليا هيعملوا إيه؟ رجعت البيت فتحت الكمبيوتر، لقيت زهرة بعتالي رسائل كتير قوي، الرسائل كلهم كانوا: نادر انت فين؟ رد عليا يا نادر، عاوزاك ضروري، يا نادر ارجوك رد. رديت لكنها ما كانتش موجودة اونلاين، وكتبت لها: اكتبي لي اللي حصل لما تكوني موجودة، ما تقلقيش يا زهرة، انا ناوي الطلب الجاي في المحفل اطلب حل الموضوع ده او عجل بنهايته، انا مش نسيك يا زهرة. قمت من مكاني وعلى ما أخدت دش وقعدت أرتب شوية في الورق، كان الصبح طلع، جهزت فطاري وفطرت ولبست وخرجت ورحت الشغل. ساندرا جابت لي جوابات كل يوم، وقصتهم جواب جاي بالبريد السريع من إحدى دول الخليج، حطيته في درج لوحده وقلت هقراه الأول. فجأة الباب خبط ولقيت ساندرا. دخلت بجواب تاني وبتقول: أستاذ زاهر رئيس قسم الحسابات في الجورنال كان سايب لحضرتك الجواب ده من يجي أسبوع، وتهي يا أستاذ نادر وسط الجوابات ولقيته حالا، أنا أسفة جدا جدا جدا. أخدت منها الجواب لكن ملحقتش أفتحه، لقيت اتنين من قسم الحسابات خارجين من مكتب رئيس التحرير جنبي، وهم خارجين بيقولوا له: لو عرفنا أي حاجة يا فندم هنبلغ سيادتك على طول. قمت ودخلت رئيس التحرير اللي قال لي: من وقت المكتب الجديد يا عم نادر وبقيناش بنشوفك عبقري. خالص والله يا فندم، شوية مشاغل بس. ايه يا نادر اللي في ايدك ده؟ انت بعد المكتب خطبت من ورانا ولا ايه؟ ده الدبلة هتنطق يا نادر وتقول نادر خطب. دي بس قراية فتحة تضيق كده يا فندم. يا عم طب قول نعمل معاك الواجب، على العموم الف مبروك، ربنا يتمم لكم يا سيدي بالف خير. تسلم يا رب يا فندم. بالمناسبة هما الاتنين اللي كانوا عند حضرتك من الحسابات دول كانوا عاوزين ايه؟ صحيح، زاهر ما جاش الشغل بقاله يومين تلاتة، ولما راحوا شقته عرف انه عزل هو واسرته، وقالوا كمان ان البواب قال لهم انه اشترى فيلا واتنقل ليها. بس بصراحة الكلام ده مش منطقي يا نادر، زاهر زي حالتنا كده، جاي على قد جاي على قد الرايح. انت ما شفتوش؟ لا هشوفه ازاي ما شفتوش؟ لا. طب قول لي يا نادر، فيش تحقيق بقى ولا حاجة قريب حلوة كده؟ في لا مفيش. خلاص انا عارف ان كده معناه ان فيه وكالعاده مخبي. استاذن حضرتك هروح اكمل شغلي. استاذنت فعلا ورحت المكتب وفتحت جواب زاهر، كان مكتوب التالي: الى الزميل العزيز نادر فودة، بدون مقدمات، انا اعلم جيدا انك انضميت للمحفل، اود ان اخبرك ان المحفل له القدرة على السيطرة على عقولنا وتسخيرها لاهدافه القاتلة. انهم يسعون لاستعباد اكبر عدد من البشر، يقتلون، يسفكون الدماء، لان هذا هو شرعهم ومنهجهم الذي يبقون بسببه. اذا كنت اليوم لك القدرة على الموافقة او الرفض او حتى التفكير، فسيأتي الوقت الذي تسلب فيه ارادتك وتطلب منهم ان يذبحوك وانت في كامل سعادتك. وانا الان مقبل على هذه المرحلة، لقد شاهدت هذا في المحفل السابق لأحد الزملاء، طلب مني أن أذبحه، عارضت فرأيت الأحوال، وحين وجدته مرحبا بذلك حققت له ما طلب. لقد جنيت ملايين، ولكني أعلم أن دوري قد اقترب وأجلي قد حان، وأعلم أن رسالتي هذه ستعجل من نهايتي، ولكني أقول لك اهرب، اهرب قبل أن يصبح الهروب درب من دروب الخيال. خلاص يا زاهر، الله يرحمك يا زاهر. ما كنتش تعرف يا زاهر ان انا اللي هيطلب مني ان انا اللي اذبحك بايدي. الله يرحمك. اه يا انا، عدى اليوم في الشغل وفضلت اكتب في قصص لباب ما وراء الطبيعه تشغل وتملى الباب، يجي شهر قدام وببص في الساعة لقيتها بقت 9 بالليل. اتنطرت من على المكتب ونزلت اجري، وقفت تاكسي وعلى طول على قصر البارون، ودون الخوض في تفاصيل مكررة دخلت ووصلت المكان المحفل الجديد في الدور الثاني. نفس المشهد، نفس الحضور، نفس حارس العين، وقال لي: يعقد المحفل الثالث، معرفة أكثر ولا أكبر، أمنيات أكثر. المرة دي دخل التلات شباب وكان معهم 2 ستات، وبنفس الابتسامة المرعبة على وشوشهم. لبس الستات دي أو السيدتين دول كان زي لبس عارفين ألف ليلة وليلة بتاع زمان. وحارس العين كلمهم وقال لهم: الآن تتخلصا من الرق والعبودية، لا إله لكم سوى رغباتكم، لا رادع لأحلامكم، لا حاجز لطموحاتكم، لكن السر يكمن في يده. وأم شاور علي، لقيت الاتنين جايين يجروا ناحيتي زي الأفاعي، عمالين يلفوا حواليا، وشوشهم مخيفة وكل شوية بتخوف أكتر، وعمالين يقولولي الآن الآن الآن. لمسهم لجسمي كان بيأذيني. جم التلات شباب وزقوهم بعنف على الأرض وجابولي صندوق نحاس مستدير. على طول فهمت وقلت لحارس العين: انت متخيل ان لو اللي في بالي صح هعمله؟ ده انا موافقتش ان انا موت واحد تقوم جايبلي اتنين. فضل حارس العين مبتسم وجاب الصندوق قدام وشي. فتحت الصندوق لقيت المرة دي خنجرين. الله، وكمان كل واحدة جايبين لي ليها خنجرة موتها بيه. لا يا نادر، انت دورك تسلمهم الخنجرين بس. كان المفروض قبل كده تعمل شيء تاني وبعدها تسلمهم الخناجر. شيء تاني ايه؟ شيء تاني ايه؟ مش فاهم. على العموم لا، سلمهم الخناجر يا نادر. طب ما اي حد يديها لهم غيري، اشمعنى انا؟ علشان المحفل ده بتاعك، وعلشان هم طامعات مش باحثات عن المعرفة، طبيعي نهايتهم تكون كده. وأنا طبيعي نهايتي هتكون كده زيهم، وهتلاقولي مبرر ومليون سبب تجيبوا اللي يدبحني. ما أنا خلاص فهمتكم. لا، أنت غيرهم، أنت مختلف. يلا يا نادر، اديهم الخناجر وبغمض عينيه بعدها. مديت إيدي أطلع أول خنجر، قطعني حارس العين وقال: بإيديك الاتنين شيل بكل إيد خنجر في نفس الوقت، كن عادلا في محفلك. وفعلا مديت ايدي الاتنين ومسكت الخنجرين وطلعتهم مع بعض من الصندوق، وفي نفس الوقت انسحب التلات شباب بالصندوق بسرعة ورجعوا لورا، والستتين دول قاموا جري ناحيتي وكل واحدة مسكت من ايد من ايديا وما خدوش الخنجر. اديهم الخنجر، لازم انت اللي تديهم الخناجر مش هم اللي ياخدوها. مديت ايديا بالخناجر ليهم واخدوها، وانا رجعت لورا، رجعت علشان نافورة الدم بتاعت المرة اللي فاتت ما تغرقنيش تاني، وبدأت اشوف مشهد من فيلم من افلام ما قبل الميلاد، الاتنين بيزمجروا باصوات زي الكلاب والحيوانات وبيلفوا حوالين بعض. اقسم لكم ان صوتهم فعلا كان طالع منهم صوت كلاب. اما حارس العين فصرخ فيهم وقال لهم: تمنيتم، تحقق لكم، الآن تسلمون أرواحكم خلود بلا عبودية زائفة. تحققتم، تمنيتم، تحقق لكم، الآن تسلمون أرواحكم خلود بلا عبودية زائفة. فضلوا يهوشوا بعض بالخناجر على بعض من غير ما يجرحوا حتى بعض، لحد ما صرخ فيهم حارس العين وقال لهم: الآن. الاتنين قاموا وقفوا باستقامة وقربوا من بعض جدا، لحد ما بقت وشوشهم مقابلة لوشوش بعض ونظراتهم الحادة متبادلة بينهم. وفي نفس اللحظة رفعوا الاتنين الخناجر زي الآلات، وكل واحدة غرست الخنجر في رقبة التانية، غرستهم من ناحية زي اليمين مثلا أو الشمال، ونفذ من الناحية التانية، والاتنين وقعوا على الأرض زي دبايح العيد وانفجر منهم دم في المكان، وفضلوا جسمهم يترعش ويتنفض لحد ما تبقاش غير رجليهم بس هي اللي فيها رعشة خفيفة، وماتوا. جه شاب من التلات شباب وسحب الخناجر من رقبة الجثث ومسحهم وحطهم في الصندوق المستدير، وبدأ المحفل ينتهي. فقلت الحارس العين: فين أمنيتي الجديدة؟ اتنفذت يا نادر، اتنفذت بالفعل. هي ايه اللي اتنفذت؟ انا ما طلبتش حاجة. لا طلبت، افتكر كويس. ما تقلقيش يا زهرة، انا ناوي الطلب الجاي في المحفل اطلب حل للموضوع ده او عجل بنهايته. لقيتني بسمع صوتي صدى صوت كأنهم سجلوا لي اللي انا قلته او اللي انا كتبته. مش ده كلامك يا نادر؟ ومال ده بكلامي مع زهرة؟ احب اعرفك يا نادر، انت اللي ساهمت في خلاص والدة زهرة وجارتها حكمة. لقد طلبت وأنت طلبت ونحن نفذنا وكافأناك بالتنفيذ. أنا اتجمدت مكاني. أنتم موتتوا أمها؟ أنتم كده كده كنتوا هتموتوها في محفلها الأخير صح؟ كان لسه بدري، ما طلبتش غير طلبين: موت زوجها وعشقها. لكن حكمت كان دورها قرب. انتوا كده بتغشوا، انتوا بتتلاعبوا وبتغشوا. انت قلت ان ده هيكون طلبك في المحفل الجاي، انتهى المحفل الثالث وانتظر رسالة قادمة للمحفل الرابع. مشيت وانا في منتهى الغضب، كنت ماشي وبكلم نفسي وارد على نفسي في الشارع، وقلت: وبعدين يا نادر وآخرتها، كل مرة أنت بتتغرس في الوحل معهم أكتر، كل مرة بتساعد في جرائم أكتر وتطلع تقول أنا ماليش ذنب أنا ما عملتش. كفاية كده يا نادر، انسحب، اهرب. اهرب ازاي؟ هما هيسيبوني، دول تنظيم من جهنم، ولو فكرت انسحب هحصل كل الدبايح، ودلوقتي انا ما بقيتش لوحدي، ممكن يأذولي أذايا فقالة. انا دخلت دائرة جهنم برجلي. يا رب الهمني اخلص منها، يا رب وجهني وارشدني اخلص منها ازاي يا رب. وصلت العمارة اللي ساكن فيها، ركبت الاسانسير ودست على رقم الدور بتاعي. الاضاءة في الاسانسير اترعشت والضوء فضل ينور ويطفي بسرعة. حسيت بهزة عنيفة في الاسانسير والباب اتفتح، لقيت نفسي في الدور الاخير. الدور الاخير كان ضلمة وشبه فاضي، مفيهوش سكان لأن أصحاب الشقق مسافرين. طلعت موبايلي ونورت الكشاف، ريحة وحشة جاية من كل حتة. دست كذا مرة على الزراير بتاعة الأسانسير لكن مفيش استجابة، تقريبا عطل. وقررت أنزل على السلم عشان أنزل لشقتي. خدت نفس عميق وخرجت من الأسانسير وبدأت أتحرك في الدور في اتجاه السلم. سمع صوت ضحك جاي من حواليا لكني متجاهله. جيت أنزل على السلم، لقيت اتنين ستات قاعدين على الأرض ومديني ظهرهم، ظهرهم محني، شعرهم فيه كتل دم، حاطين كفن على كتفهم زي ما يكونوا بيتدفوا بيه. وببطء الاتنين لفوا ناحيتي، كانوا حكمة والتانية أكيد هي أم زهرة. ما أنا عرفتها خلاص. رجعت لورا، ظهري لزق في الحيطة. الاتنين قاموا من على الأرض وفضلوا يشاوروا عليا. انت السرية، انت السرية، انت السرية، انت السرية. كنت بحاول اتكلم، لساني معقود من الصدمة ومش عارف انطق، رجلي مش عايزة تتحرك، اتجمدت في مكانها. وفي نفس الوقت والدة زهرة وحكمت بصولي، ومن تحت الدم اللي مغرق وشهم كانوا بيبتسموا ابتسامة كلها شر، خلت قلبي اتخلع من مكانه. انا ما قتلتش حد، انتم اللي موتوا بعض. استغبطوا، في اللحظة دي رجلي اتحركت، جريت ونزلت على السلم، جريت كأني بهرب من الجحيم، وصوت ضحك الأموات ورايا لحد ما وصلت شقتي. فتحت الباب وقفلت عليها. أنا عارف إن دي أرواح الميتين اللي بتطردني، أو يمكن دي ألعاب من حارس العين نفسه، معرفش. دخلت البيت، وبعد لما تملكت أعصابي رحت فتحت الكمبيوتر ولقيت المتوقع، رسالة طويلة من زهرة كتباها وبتقول فيها: نادر، أنا حاسة إن في مصيبة هتحصل. حكمة وماما بيدبروا المصيبة، لقاءاتهم بقت مريبة أكتر، لبسهم بقوا غريب، بيلبسوا حاجات كأنهم رايحين حفلة تنكرية. خرجوا من الصبح وماما دخلت عليا أوضتي وقالت إنها خارجة في مشوار مهم جدا. قمت وبصيت عليها من الشباك، لقيت حكمة موقفة تاكسي تحت ومستنياها، واخدة معاها شنطة فيها لبسهم الغريب. أنا خايفة يا نادر، ماما تمشي وتسيبني. أرجوك يا نادر لو وصلت لأي معلومات فهمني. أنت لو ما تعرفش أنا بموت، ولو ما ساعدتنيش هتبقى خزلتني. أنا كتبت بوست وهنزله على الفيسبوك الليلة الساعة 3 الفجر. لو ما بعتليش ايه اللي حصل انا هفضح كل حاجة وهقول كل حاجة عنهم، ويبقى زي ما يحصل يحصل. انتهت رسالة زهرة اللوتس السوداء. موبايلي رن الرنة الملعونة، بصيت عليها شوية ومردتش. رن تاني برضو مردتش. اتحولت شاشة الموبايل لصورة من كاميرا مراقبة، وإذا بيها تدخل أوضة الدنيا مظلمة فيها جدا إلا من نور خافت. بس المرة دي ده مش أنا، لأني في حد نايم على السرير. الصورة بتقرب منه بهدوء شديد. بدأت الصورة تتجول في أركان الأوضة، ومن كل ركن ظهر كائنات صغيرة شبه الأنافد. عارفين الأنفد، الكائن الصغير اللي شبه الفار اللي جسمه مليان شوك ده؟ هو بالظبط. كانوا بيتحركوا ببطء شديد، كانوا بيتحركوا من كل ركن ناحية السرير الوحيد اللي موجود في نفس الأوضة اللي نايم عليه شخص. رجعت الصورة للسرير تاني، والغطا بدأ يتشد ببطء من على الشخص المتغطي ونايم. ظلام الصورة خلاني مش عارف أشوف ملامح الشخص، ولكن ما استنيتش كتير لأن نور الأوضة نور بشكل كبير جدا فجأة، ولقيت الشخص وعرفته. الشخص ده يبقى أمي. أمي أمي لا لا، كانت نايمة في سكينة وعلى وشها تعبيرات الرضا المعتادة بتاعت أمهاتنا. رجعت الصورة للأنافذ البطيئة اللي كانت بتتحرك زي ما هي ناحية السرير، لكن اللي لاحظته إن مع حركتها بدأت الأنافذ دي تكبر تدريجيا، وأحجامها بتتبدل لحد ما بقت في حجام قد القطط، وكبرت شوية لحد ما بقت قد الكلاب، وما وقفتش عند كده، دي تحولت لكور كبيرة من الشوك، كور حية متحركة كلها متداخلة في بعضها. خلاص أشواكهم دخلت في بعض فبقوا عاملين زي السور، فعلا كونوا حاجة شبه السور من الشوك. سور بيحيط أمي، سور كله شوك مميت. وبعدين الصورة اتحركت وجابت المشهد من فوق كأنه بيتصور من السقف. أمي نايمة على السرير وحواليها شوك عملاق متداخل بيتحرك ببطء مخيف ناحيتها. ارتفاع السور كان واصل للسقف. أمي لا أمي لا، أبوس رجليكم. في اللحظة دي أمي صحيت وبصت حواليها، شافت المنظر فقامت قعدت. أنا شايفها بس مش سامعها، شايفها وهي قامت بتحاول تنزل من على السرير، ولكن الشوك محوط بيها مفيش أي مخرج. شايفها وهي بتصرخ لكن صوتها مش واصل، شايفها وهي بتبكي وأنا مش عارف أعمل لها حاجة. قعدت على السرير واستسلمت للأمر الواقع وخبت راسها ودفنتها بين رجليها. هرد، خلاص هرد، هعمل اللي انتوا عاوزينه، اطلبوني تاني هرد، والله هرد، والله العظيم هرد. بس مفيش فايدة ولا حاجة. وقفت، فضل صور الشوك يقرب من أمي. رميت الموبايل بعيد، مش عاوز أشوف المنظر، وحتى لو كان مجرد تهديد علشان أعرف العقاب مش عايز أشوفه. لقيت شاشة الكمبيوتر نورت قدامي لوحدها وجابت اللي بيحصل عند أمي. وإذ فجأة كل إزاز شبابيك قطي بقى شاشات عرض، مراية الأوضة بقت شاشة عرض. جيت أرفع إيدي علشان أحطها على وشي، إيدي اتشلت، غمضت عيني علشان ما شوفش، لكن أنا عيني التالتة كانت بتنقل المشهد وضوحه أكتر. ارحموني ارحموني ارحموني، هعمل اللي انتوا عاوزينه. لكن مفيش فايدة، الشوك طبق على أمي من كل الاتجاهات. شفت الشوك هو بيخترق جسمها كله، وجسمها بيتنفض زي ما يكون في كهربا مسكت في جسمها كله. شفت الشوك هو بيخرم جسم أمي وبيدخل من أجزاء ويطلع من أجزاء تانية لحد ما تداخل كله في بعضه من كل الاتجاهات، وأمي اختفت جواه وأنا بصرخ والدموع بتنفجر مني، وبدأت الأشواك تتباعد عن بعضها، ومفيش على السرير غير بحر من الدم وخصلات من الشعر وجلبية أمي متقطعة وأشلاء أمي ماسكة في الشوك في كل ناحية، وراس أمي مقطوعة وداخلة في الشوك ومبرقة عنيها على الآخر وفتحة بقها ولسانها خارج لبرة. منظر ما يحتملوش بني آدم لعدوه، ما بالكم إنه الأم. فضلت تتباعد الأشواك ورجعت تصغر وكأن الصورة بتتعاكس، رجعت لحجم الكلاب وبعدها حجم القطط وبعدها حجم الأنافذ من تاني، واختفت اختفت جوه الأركان وهي سايبة بحر دم على السرير. فضلت عيط، ايديا بتترهش، الفيديو اتقفل. جريت طلعت رقم أمي واتصلت بيها، ردت عليا: ماما انت كويسة؟ الحمد لله يا ابني في نعمة. مالك يا ابني، مال صوتك؟ في ايه يا حبيبي، في ايه؟ لا اصلح لامتحان موحش قوي ماما، كابوس. تلاقيك يا حبيبي كلت ونمت على طول. انا كويسة وزي الفل يا حبيبي. طيب وامنية يا اختي يا ماما عاملة ايه؟ قاعدة يا حبيبي قدام التلفزيون كالعادة، ما بتقومش من قدامه. يا حبيبي ما تقلقش عليها دي، ما يتخافش عليها دي، بعشر رجالة. طب انت ايه يا ماما اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ اه؟ لا يا حبيبي ما فيش. يا ماما ايه اللي مسهرك؟ ردي عليا. والله يا ابني ما عارف اقولك ايه، كان قلبك حاس. انا كنت نايمة من يجي ساعتين صحيت على شكة في رجلي، تخيل لقيت ايه؟ لقيت لك انفد على السرير، ما عرفش يا ابني دخل البيت ازاي وطلع على السرير ازاي اصلا. شلته بالبطانية ورميته برا البيت، من وقتها قلقت ومش عارف انام خالص، والشكة اللي شكها لي في رجلي نار. قلت اقوم اقعد كده اعمل لك بلوفر صوفي. وماما بتتكلم الموبايل رن الرنة الرهيبة، واللي ملهاش علاقة بالتليفون مشغول ولا لا اصلا. ولقيت الرسالة مكتوبة: المحفل الرابع، الزمان غدا في نفس الساعة، المكان قصر البارون الدور الثالث، تحذير: إذا لم يتم المحفل وإذا تخلفت عن الحضور سيتحقق العقاب الذي رأيته. في الميعاد رحت لنفس مكان اللعنات، قصر البارون، وبنفس السيناريو وصلت وطلعت الدور الثالث وفتحولي. دخلت لقيت نفس الحضور، التلاتة الحكماء دول وخلفهم التلات مسوخ وحارس العين وكرسي معد ليا للجلوس عليه. قعدت على الكرسي، جه حارس العين وقال لي بابتسامة شيطانية: انت اللي اضطرتنا نعمل كده، وانت اتأكدت كمان بنفسك ان الوالدة بخير؟ واخرتها ملهاش اخر، انت فرد من الكيان، عليك تنفيذ اوامر المحفل تباعا، وفي المقابل تحصل على كل ما تريد تباعا، وفي النهاية تصبح احد المؤسسين الجدد وتصل لمرحلة الحكم والمداولة، وتكون مستشارا للعين من ضمن آلاف المستشارين في كل العالم. وده امتى بقى؟ بعد اكتمال آلاف المحافل. آلاف؟ آلاف. صدقني إن الوصول للمؤسسين الجدد يستحق السعي والمغامرة. وهتموتوا كم واحد النهاردة؟ عشرة؟ واحدة، هي واحدة بس. متعة عقاب، مش اكتمال، مش اكتمال محافل الطمع خالص. ودخل الشباب التلاتة ببنت في العشرين من عمرها حاطين على بقها لزقة، كانت بتبصلي باستغاثة: وإيش معنى دي قافلين بقها يعني؟ هتطلعوا لها بق تاني؟ بعدين هي خايفة ومرعوبة، مش عايزة تموت زي اللي فاتوا. علشان رفضت الانضمام وما اكتفتش بده، حاولت كشف الستر عن الكيان. انا مش هموت حد. ما تقلقش، انت هتموتها بشكل غير مباشر زي اللي فاتوا، هتقرا بس بيان القصاص عليها يا نادر. حارس العين قال كده، وجه شاب من التلاتة اداني لفافة من ورق قديم جدا وجابوا البنت قدامي. فردت الورقة وبدأت أقرأ منها. مثلما محافلنا تقدر المنتمين إليها، فإنها تغضب كل الغضب على كل من يرفضها، وتعلن سخطها التام، وتتوعد كل من يحاول أن يتحدث عنا بظلم وبهتان. إن المتهمة الماثلة أمامكم هي المدعوة نسرين بنت أحمد البرديسي، فعلت كل ما يخالف المحفل الأعظم، ويحق عليها أن تتلقى العقاب. وبصفتي أحد العارفين وأحد المؤسسين الجدد بالمستقبل، فأنا أحكم عليها، وبرعاية إبليس العظيم بالعقاب الذي تراه هيئة المحفل مناسبا لما ارتكبت. والمحفل على ما أقول شهيد. فضلت البنت تبصلي وتهز رأسها وتصرخ صرخات مكتومة من تحت اللزقة اللي على بقها، وعينيها متفجرة بالدموع. طيب أنا ممكن مكافئتي قبل تنفيذ الحكم عليها؟ أنا أطلب العفو عنها. ليس لدينا عفو عن الواشين، لكن لدينا تخفيف الحكم. موافق، خففوا طيب الحكم. حارس العين سكت شوية كأنه بيفكر، وبعدين قال: لك ذلك، فلتتلو عليها بيان تخفيف الحكم. جه واحد تاني من الشباب دول واداني ورقة تانية وبدأت أقرأ. قررت أنا أحد المؤسسين الجدد في المستقبل وتحت إشراف المحفل الأعظم وبرعاية إبليس العظيم أن نخفف الحكم على المذنبة نسرين بنت أحمد البرديسي. خلصت الورقة لقيت راس البنت اتقطعت وبتجري قدامي على الأرض. ولسانها خرج بقها وجسمها مرمي على الأرض بيتنفط. هو ده تخفيف الحكم؟ هو ده تخفيف الحكم؟ طبعا ده قتل رحيم. الحكم الأول كان أعذيب حتى الموت. في الوقت ده موبايلي جه عليه رسالة. الرسالة تقريبا كانت متعلقة بسبب الشبكة. الرسالة كانت من زهرة. الرسالة كان مكتوب فيها: نادر، أنا زهرة اللوتس، أنا برا البيت، أنا حاسة أن في مصيبة هتحصل، لو اختفيت هاتلي حق يا نادر. أنا اسمي الحقيقي عشان عمري ما قلته ليك نسرين عبدالله البرديسي. لا لا، انتوا بتموتوا الناس اللي أنا أعرفها كلها بدم بارد. ذنبها إيه؟ مش كفاية أبوها وأمها؟ احنا ما بنموتش حد يا نادر. ابوها مات على ايد امها. امها انت موتها، هي برضو انت اللي موتها. احنا ما بنموتش حد. الموت نسبي لاستمرار الكيان. كيان الماسونية الملعون برضو مصمم. الماسونية اغراضها السياسية في المقام الاول. احنا اكبر منها واكبر من اي كيان قريت عنه طول عمرك. أغراضنا أعمق بكتير. نسرين بالمناسبة طلبت الانضمام لينا، واتصلنا بيها وما ردتش وانسحبت، وعفونا عنها لأنها كانت في البداية وما حضرتش أي محفل. رسالتها الأخيرة ليك وتعديدها بالكلام عن الكيان عقابه هو نهايتها، وخففنا شكل النهاية مكافأة ليك. أنا مش عايز أكمل. اتأخرت، اتأخرت يا نادر. أنا من الأول اتقال لي عدم الرد وعدم التنفيذ معناه الانسحاب. أنا بنسحب. لك ذلك ولك منا العقاب. هتموتولي أمي وأختي المرة دي؟ احنا ما بنموتش، ومش هنعاقب أطراف غير معنية. انت شريك المحفل وانت اللي كافئناه، إذن فأنت من تعاقب. كذاب. أنت هتترجانا أن العقاب فعلا يكون لأهلك، وإنك تفلت من العقاب. هتوصل للمرحلة انك تضحي بأي حد علشان تفلت. انا متسحب. انتهى المحفل الرابع، انتظر منا رسالة جديدة. فتحت الباب وخرجت ورزعت ورايا. مشيت في الشوارع عمال اقول ايه يا نادر الحكاية؟ انت مبسوط يا نادر؟ مبسوط؟ هو ده اللي انت عاوزه؟ هي بدأت بشوية تحقيقات وشوية كلام وتطورت لأبواب دجالين ومش عاوزين في حياتك. فجأة بقيت طرف في كل حاجة. يا نادر انت محقق، انت صحفي، ازاي تدخل في حاجة زي دي؟ كان شعارك دايما بتقول انك ناقل للحدث، ازاي بقيت مشارك فيه؟ ازاي بقيت رفيق للجن؟ ازاي القبور بقت مكانك المفضل يا نادر؟ ازاي الموت بقى صديق؟ وازاي الموتى بقوا رفقاء؟ ما كفاكش كل ده يا نادر؟ قتل، قتل يا نادر. اوعاك تقول ماليش دعوة، دول كلمتين تضحك بيهم على الناس برا وعلى زمايلك، لكن على نفسك وعلى الملايين اللي بتحبك وبتتابعك اكذب، انما على اللي خلقك فوق يا نادر، فوق يا نادر. ده ما بقاش شغف، ده بقى مرض. مرضك بالصدارة يا نادر عماك. بس بقى اعمل ايه؟ ما هم مراقبين كل حاجة، ولو عملت اي حاجة حارس العين هيجي حرفين يوريني الجحيم. يا رب حلها من عندك يا رب، يا رب حلها من عندك يا رب. تليفوني رن الرنة العميقة، لقيت مكتوب: إذن فقد اتخذت قرارك، ونحن أيضا اتخذنا قرارنا، لقد وجدنا أنك منشق عن المحفل الأعظم. كل حاجة ضلمت حواليا، كل عمدان الشارع طفت، كل العربيات اختفت، ضلمة رهيب، وصوت جاي من ورايا، صوت جاي من بعيد، صوت بيقرب بيقرب بيقرب. صوت مين يا ترى؟ صوت حد أعرفه يا ترى؟ صوت بشر ولا صوت كائنات تانية؟ بكرة هنعرف في الحلقة الجديدة من نادر فودة العين التالتة. لقد عاد من جديد. ما كانش ينفع اروحش، ما كانش ينفع اضرش. قتله الشغف. انت ايه اللي رجعك يا نادر؟ نادر فودة، قناة احمد يونس على يوتيوب. نادر فودة من قلب الرعب. نادر فودة من قلب الرعب. نادر فودة قناة أحمد يونس على يوتيوب. نادر فودة.